ثم قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. من أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق، ومن أخص خصائص الربوبية التفرد بالخلق. فالله عز وجل هو الذي خلقنا وبرأنا وصورنا في الأرحام كيف يشاء، وخلقه لنا ليس لحاجة، وإنما هي حكمة، ومشيئته جل في علاه أراد واقتضت حكمته أن يخلق بشرا وأن يكلفهم. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أسماء الله عز وجل الخالق، ومن صفاته الفعلية الخلق، فهو الذي يخلق البشر، يخلق الشجر، يخلق أعمال الناس، يخلق كل شيء. فكل شيء ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق لله سبحانه، فقد كان الله ولم يكن شيء قبله. معنى كون الله سبحانه وتعالى خالقا، معنى هذا الأمر أنه تفرد بالوجود قبل وجود جميع المخلوقات، وأنه جل في علاه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. فخلق الله عز وجل لعباده كان لحكمة وليس عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بعض الناس ينفي الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، قالوا لو خلق الله عز وجل الخلق لحاجة لكان محتاجا لذلك الخلق لقضاء تلك الحاجة، فنفوا الحكمة والتعليم عن أفعال رب العالمين. وهذا يقوله بعض المتكلمين من الأشاعرة ونحوهم، وهذا من أبطل الباطل. شوف العقول الناس أين أوصلتهم، فنفوا الحكمة عن أفعال الله. قالوا الله عز وجل يخلق لأنه شاء أن يخلق من خلقه وليس لغاية وحكمة. قلنا هذا من أفضل الباطل، والقرآن يرده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لغاية ولحكمة، وليس معنى الله عز وجل أنه عاجز أن توجد تلك الحكمة من غير خلق ذلك السبب. لا، حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون الأشياء أسباب. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن نفهمها، ومثل لكم بآية حتى تفهموها. قول الله سبحانه وتعالى الذي مر معنا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يقول إنسان قائل: علاش خلق رب العالمين هذه كامل في ستة أيام؟ أليس هو بقادر على أن يقول كن فيكون؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر، لكن هناك حكمة في ستة أيام هذه. من أعظم الحكم، قد نعرف شيئا من الحكم وقد نجهل الأشياء الأخرى. فنقول الله عز وجل قادر أن يقول لجميع المخلوقات كن فيكون، لكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال أهل العلم: من بين الحكم فقط، حتى يتعلم البشر أن البناء يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى صبر. هذا فيه إشارة إلى البشر، ما دام ربكم خلق هذه الأشياء في أيام متعددة كذلك أنتم لا تستعجلون. بناء الأسرة، بناء البيت، بناء الأشياء الجميلة يستغرق وقتا، فاصبروا على الطاعة. ربنا سبحانه قادر على أن يخلق هذه في لحظة واحدة، لكن جعلها في ستة أيام لحكمة، ومن بين هذه الحكم هذا الشيء. فالفهم عن الله سبحانه وتعالى أمر مهم. فهذا هو المقصود هنا في صفة الخالق. فكذلك خلق الله سبحانه وتعالى لعباده ليس ليستكثر بهم من قلة أو ليعتز بهم من ذلة. الله سبحانه وتعالى لا يتعزز بخلقه ولا يستكثر بخلقه، بل هو غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا أمثالهم، ثم لا يكونوا أمثالكم. فبعض الناس يتكبر عن ربه وكأنه يتمنن على ربه بصلاته. أنت الفقير يا عبد الله، الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك وعن صدقتك وعن حجك وعمرتك، فلا تمن على الله بأعمالك. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بعض الناس يكون له شيء من زهرة الحياة الدنيا، كمال ومنصب وجاه ونحوها، فتجده وكأنه في نفسه استعلاء على أحكام شرع الله. فهذا الرجل قد غاب عن ذهنه أنه فقير والله هو الغني، لذلك تجده يتكبر عن عباد الله. بعض الناس قل فلان تب إلى الله وحافظ على صلاتك في الجماعة، يقول لك صح لازمنا نتوب بس احنا ما نصليش مع العرب في الجامعة. متكبر يا أخي، لماذا؟ ومن تكون أنت حتى لا تصلي مع الناس في الجامع؟ لأن فلان ليس في منزلتك وليس في مرتبتك. هذا جويهر المسكين، هذا لا يعرف، لا يعرف قدر نفسه، متكبر على ربه، لا يعلم أنه هو وماله وجاهه ملك لله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لأفقره ولا وضعه ولا فعل به ما شاء الله أن يفعل. فعلى الإنسان أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ذليلا حقيرا. والله هناك أشياء نجدها من علمائنا الأقدمون ومن علمائنا الأقدمين، أشياء عجيبة جدا وجد في بعض المخطوطات. تفضل أخي. في السماع يسمى طباق السماع، قديمة كانت الكتب تروى بالأسانيد، يألف إنسان كتاب وبعد يرويه للتلاميذ، وبعد هذا التلاميذ يكتبوه في آخر كتاب، شكل يسمع الكتاب هذا عن المؤلف فلان سامع كتاب عقيدة أبي جعفر الطهاوي فلان وفلان وفلان، يكتبوا حتى الأولاد الصغار اللي حضروا السماع من عند الشيخ. ماذا يكتبون؟ سامع هذا الكتاب العبد الحقير الفقير فلان ابن فلان، والعبد الحقير الفقير فلان ابن فلان، الحقير الفقير، تلقاهم كره في جميع الواحد. ودعوا علماء، ماذا يسمون انفسهم؟ ماشي كيوس ابراهيم الرئيس المدير العام الفقير الحقير. شوفوا شو يوصف انفسهم، هذول ناس يعرفوا قدرهم مع رب العالمين. يقول لك الفقير الحقير فلان، هل تصف نفسك بالحقارة أنت؟ نحن نستنكف على هذا الوصف، لكن ماذا يقصدون بذلك؟ حقارتهم أمام الله سبحانه وتعالى، ليس أمام الخلق. فقرهم لله سبحانه وتعالى، سبحان الله، له من العلم الشيء العظيم، يكتب عن نفسه ويقول أنا الحقير الفقير. والناس اليوم تتكبر على ربها، يتكبرون على الصلاة في الجماعة، يتكبرون عن الحج. بعض الناس يتكبر حتى عن ذبح الأضحية، يقول لك هذا شيء من فيه نجاسة والدماء كذا. أنا أقول لك أنا أترفع على هذه الأشياء، مقامه لا يحتمل هذه الأشياء. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه، أن يتواضع لله رب العالمين، وليعلم أنه فقير لله سبحانه وتعالى، أنه لو قطع عنه شيء واحد قطع عنه شيء واحد. ما هذا الشيء مثلا؟ لو يقطع الله عز وجل عليه خروج الفضلات من جسمه لهلك وأهلك نفسه، ولا أصبح من أشقى الناس فوق الأرض. يعني يكون هذا الإنسان المتكبر على الله، يأذن الله سبحانه وتعالى في عدم خروج الفضلات من جسمه، يتفرمح يموت. كما عاقب الله سبحانه وتعالى من الذي دخلت في أذنه ذبابة؟ النمرود، تكبر وعلى فعاقبه بشيء حقير حتى يفهم الناس، فهموا يا ناس أن هذا الإنسان مهما أعظم وتكبر هالشيء حشرة فقط. قال فكان أحسن شيء إليه أن يجد رجلا فيضربه على رأسه حتى لا يحس بذلك الشيء الذي دخل في رأسه وفي مخه. فهذه آيات وآيات كثيرة تدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتواضع. قد جاء جبريل وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا، ينبغي على الإنسان أن يتواضع يخدع لله رب العالمين. فأصل ديننا الخضوع والاستسلام لله رب العالمين. من فقه هذا الأصل وطبقه في الواقع فهو على خير، لا تخف عليه. فهم المطلوب منه ومشى على طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وفيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هل يستطيع الإنسان أن يضر ربه بشيء؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تنفع الله عز وجل وتزيد في ملكه شيء؟ لا. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. ينبغي النفقة الغاية من الخلق، من خلق الناس. نحن خلقنا لمهمة وفي دار ابتلاء، فعلينا أن نؤدي المهمة وأن ننجح في الاختبار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في دار بلاء، عليك تعرف قدر نفسك وأن تجتهد في الطاعة ما استطعت، وأن تكون بطيئا في المعصية ما استطعت، مع أنه قد علم أنه لا بد للناس من الوقوع في التقصير والمعاصي. فعلى الإنسان بالإكثار من الاستغفار. من فقه هذه الغاية وهذه الحكمة من الخلق قلنا سار على ما سار عليه الصالحون. خالق بلا حاجة، أي ليس هو بمحتاج لخلقه. يأتينا هنا سؤال آخر من الأسئلة الوجودية التي يطرحها الملاحدة في هذا العصر. يقولون: إذا كان الله سبحانه وتعالى لا حاجة له في خلقه، فلما خلقهم ولما كلفهم بالعبادة وهو غير محتاج لها؟ أهذا عبث؟ قلنا لا، ليس هذا عبث. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول: من اعتقد أن الله عز وجل هو القوي العظيم الخالق لا يسأل عن أفعاله. قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد وش نقولوا؟ علاش ربي درت هذا الشيء؟ إنك ضعيف مخلوق وربك المالك الخالق فعل. أو تقول لسيدك لما فعلت؟ ما تقدرش. أعطيهم مثال خفيف حتى يفهموا الناس. يعني والدك في البيت وأنت طفل صغير يقول لك: لا تفعل هذا الشيء. وأنت طفل صغير ما تفهمش الأمور كلها. هل تستطيع أن تقول لوالدك: لماذا أمرت بهذا الأمر؟ ما تستطيع، ينبغي أن تنفذ. لماذا؟ لأنك تعتقد أن والدك هو رب البيت وهو القوي في البيت، وأنه ما أمرك بشيء إلا فيه مصلحتك، فتطمئن نفسك وتطبق الأمر وإن لم تعرف الحكمة. كذلك ولله المثل الأعلى. إذا قال الله عز وجل وحكم وقدر شيئا فعلينا أن نمتثل وإن لم نعرف الحكمة. هناك أشياء كثيرة ما خيرنا فيها. لماذا وجدنا في هذا العصر ولم يوجد في العصر الذي مضى أو العصر الذي سيأتي؟ لماذا وجدنا في هذا البلد ولم يوجد في البلد الأخرى؟ هذه أشياء لا قبل لنا بها. الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. فمن مقتضى إيمانك بربوبية الله سبحانه وتعالى لا تعترض على أفعاله، لأنه هو الذي وهب لك الحياة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أو الجواب الثاني على شبهة الملاحدة أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته ورتب من وراء ذلك حكمة، وهذه الحكمة قد ندرك شيئا منها وقد لا ندرك الشيء الآخر. فالله عز وجل خلقنا وابتلانا ليعلم من يطيعه ومن يعصيه. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمن تمام عدل الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن الظلم أنه لا يعذب عباده على شيء لم يقترفوه. وما ربك بظلام للعبيد. كل شيء له مغزى وله حكمة ومن ورائه معنى قد ندركه وقد لا ندركه، ولكن ينبغي علينا معاشر المؤمنين أن نفقه العلاقة فيما بيننا وبين ربنا. إذا فقه الإنسان العلاقة بين المخلوق الضعيف الحقير وبين الخالق العظيم الجبار المتكبر استكان، استكانت نفسه واطمأن قلبه ورضي بما جاءه من قبل ربه. لأجل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يستكمل الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. سلم لله سبحانه وتعالى، أنت عبد أو ضعيف. بعض الناس دخلهم المنهج العقلي الغربي الذي يفسد العقائد، يريد أن يفهم كل شيء بعقله. هو العقل تاعك هذا وصغير، هو ما يفهمش كل شيء. الكون هذا راه عظيم والحكم التي فيه عظيمة لا يسعها ذلك العقل الذي في مركب في جسمك أيها العبد المسلم. بعض الناس يقول لك أنا الحاجة لما تدخلش عقلي ما نمنش بها، وهذا المنهج العقلي الذي أفسد على الناس عقائدهم. لا أيها المسلم، من الذي خلق لك هذا العقل؟ الله سبحانه وتعالى. الذي خلق عقلك هو الذي قال لك افعل هذا وافعل هذا واعتقد هذا، طبق. كما واحد أعطاك سلاح تستعمله ضده، ما كانش منها، لا تستطيع. هذا العقل الذي أداك إلى هذا الفهم، من الذي أعطاك إياه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا لا تتدخل فيما لا يعنيك. الناس يدخل بعقله يقول لك كيفاه رب العالمين ينزل في الثلث الأخير من الليل، نقول له كف عنه يا حقير يا فقير، كف عنه. هذا الذي أعطاك هذا العقل هو الذي قال في الحديث المتواتر ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، لا نشبه الخالق بالمخلوق. وهكذا كل شيء وقع. بعض الناس خاصة هذا السؤال يطرحه الكفرة، علاش انتم المسلمين تزوجوا منا وحنا ما نزوجوش منكم؟ تعرف هذا السؤال عند الكفار، من بين الشبه التي يطرحها الكفار يقول لك الدين تاعكم فيه تمييز عنصري، يقول لكم تقدروا تزوجوا بالكتابية يعني اليهودية والنصرانية، أما اليهودي والنصراني لا يتزوج بالمسلمة. يقول نعم، يقول لك هذا تمييز، هذا ليس بتمييز، هذا فيه حكمة، لأن المرأة تابعة للرجل، ولو أن المسلمة تزوجت بيهودي ونصراني لهودها ونصرها. والإسلام حق واليهودية والنصرانية التي عليها الناس اليوم باطل. أفيجعل الله سبحانه وتعالى سبيلا للباطل على المؤمنة المسكينة التي هي الأصل تابعة لزوجها؟ فهناك حكم لا ندخل فيها بعقلنا، وإنما هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وهي قسمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لا نسأل عن قسمة الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والكل فيه حكمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى في قوله المصنف هنا خالق بلا حاجة، الله عز وجل لا يحتاج إلينا. ثم قال رازق بلا مؤونة، أي أن الله عز وجل يرزق عباده بلا كلفة ولا مشقة، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا. نستفيد من هذه العبارة أن من أسماء الله عز وجل الرازق، كذلك الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أسماء الله عز وجل الرازق، فيسمي الإنسان ابنه عبد الرازق أو عبد الرزاق، هكذا كما ورد في الآثار وفي الآيات القرآنية. قضية الرزق قضية عظيمة، ينبغي على المؤمن أن يؤمن وأن يعتقد جازما أن رزقه في هذه الدنيا قد كتب وعد وختم عليه، فلا يزيد ولا ينقص. لأن الملك لما يبعث في الأربعين تم الثالثة يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. الرزق مكتوب كتب لما تنفق الروح يكتب رزقك، فلان عنده كذا وكذا من الرزق في حياته ثم يموت. كما قال بعض الصحابة لو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إحنا كامل نخاف من الموت نهربه، والموت الحقنا إذا كتب ربي سبحانه عز وجل تموت في ذلك اليوم تلحقك هذاك الموت، كذلك الرزق انت هارب منه ويلحق وراك حتى تأخذ نصيبك في هذه الدنيا. فعلم الناس يخافون من قلة الرزق، الصبر الصبر والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، واعلم أن ما ضاع منك فهو بقدر من الله، وما حصلته فهو بقدر من الله، لا يزيد درهم ولا ينقص آخر. فالله عز وجل رازق لخلقه، لكن حكمته اقتضت أنه يوسع على أناس ويضيق على آخرين. يقولش إنسان علاش فلان عنده صور وأنا ما عندي، هذا سؤال جريء، هذا تجرع على الله. تقول فلان علاش عنده هذا الشيء وانا ما عنديش، لا، الله عز وجل حكيم في قسمته، قل الحمد لله واسأل الله من فضله. اما تقول فلان كذا وكذا، لا، انسان قد يعطى المال لكن لا يعطى الصحة، انسان اخر يعطى المال ويعطى الصحة لكن لا يعطى الدين، كما نرى الكفر اليوم، ان الذين كفروا يأكلون يتمتعون كما تأكل الأنعام. شوف الكفار عندهم الصحة عندهم التكنولوجيا عندهم الأموال بالصح ما عايشينش، والمسلم الفقير عنده قوت يومه رزقه نوعا ما فيه ضيق لكنه بخير لأنه مسلم، ولأن نهايته ستكون الخلود في الجنة لا نهاية لها، ويحمد الله سبحانه وتعالى. هذاك أعطاه المال في الدنيا لكن ماذا؟ سلب الدين ولم يعطى الدين. ومن هو أشرف وأفضل؟ أليس هو الدين أشرف من المال؟ المال يزول لكن الدين سينفع، يذهب مع المرء إلى قبره ماذا؟ ماله وأهله وعمله. وش كله يبقى؟ العمل الصالح، يولي المال يتقسمه الورثة يولي الأحباب ويبقى العمل الصالح، تدينك هو الذي ينفعك في قبرك. فلا تسأل هذا السؤال، سؤال سخيف، لماذا جعلني الله كذا؟ لماذا ابتلاني الله عز وجل بالمرض الفلاني ولم يبتلي فلان؟ هذه شكوك ووساوس، كل شيء بقدر. ورزق الله سبحانه وتعالى عن حكمة وعن خبرة، لذلك يختم الله سبحانه وتعالى آيات الرزق بقوله وكان عليما حكيما وكان عليما خبيرا، أي أن هذه الأمور عن علم وعن حكمة. إن من الناس من إذا وسع له في رزقه طغى وتجبر وترك الدين، فهذا التقدير في حقه هو الخير. إن من الناس من لو سلب منه رزقه لكفر وارتد والعياذ بالله، فهذا الله سبحانه وتعالى يوسع له نوع ما في الرزق، الكل أو كل شيء واقع بقدر. فعلى الإنسان أن يسلم بالحال التي وفيها، وهذا لا يعني أن الإنسان يكتف في يده فقير مكتف ما يخدمش، لا، هذه ما قالها الإسلام. اجتهد واضرب أكباد الإبل في طلب الرزق كما ضرب الصحابة. ألم يسافر الصحابة؟ ألم يدخلوا الأسواق؟ ألم يذهبوا إلى الشام إلى جلب السلع؟ فعلوا جميع الأسباب، ولكن ما أخذوا إلا ما كتبه الله لهم. فربنا سبحانه جل في علاه رازق بلا مؤونة، فاسألوا الله من فضله وأكثروا فالله أكثر. فبعض الناس يسأل لكن يقول بالك أنا كثرت على رب العالمين، كل مرة نعيط على حاجة كل مرة على حاجة أستحييه. هذه فكرة خاطئة، نعم لا ينقص، لا ينقص من ملك الله شيئا. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا على صعيد واحد فسألوني، أي كل واحد يسأل مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء. صور الإنس والجن كل الناس بإنسهم وجنهم من الأول للآخر يقوموا في صعيد واحد، وكل واحد يسأل المسألة تاعه كل واحد يقول يا رب اعطيني كذا، واحد يا رب اعطيني كذا، لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. فأكثروا فإن الله أكثر. ومن لا يسأل الله يغضب عليه. اسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، أمر الدين وأمر الدنيا، حتى لو أن شراك نعلك سرق منك اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده عليه. يقال قديما كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت تغزل، فذهب مغزلها أي سرق منها، فلا زالت تناشد ربها إن هذا المغزل اللي تغزل به هلكوا مصدر القوت ادوه لها. شوف قديما كانت الناس معلقة برب العالمين. قال فلا زالت تناشد ربها ربي مغزلي مغزلي حتى رد الله عليها مغزلها. وهذا فيه فائدة، وهذا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قصة عن بني إسرائيل، هذا فيه فائدة أن الإنسان يسأل الله عز وجل كل شيء، كل شيء، كل ما يتصور عقلك، لأن بعض الناس عندهم شبهة وهذه ذكرناها في بعض الدروس ونعيدها. بعض الناس يقول لك أنا نسأل رب العالمين غير حويش على آخرة، المغفرة، الرزق، الصحة، بصح ما نسألش ربي الأمور تاع الدنيا، لأن الدنيا هذه فانية، هذا خطأ. ولو كانت الدنيا فانية فمن الدنيا ما يتبلغ به الإنسان إلى أمر الآخرة. فمثلا يقول يا رب ارزقني سيارة، يقول لك كيف هذه؟ عيت على ربي على جل طنوبيل؟ لا، لا، اسأل ربك. لأن هذه السيارة ماذا؟ هي عبارة عن وسيلة تتبلغ بها ماذا؟ إلى أمر الآخرة، تنيتك حسنة، أنك تستعملها في الصالحات. إنسان يتمنى مرتبة معينة، اسأل الله سبحانه عز وجل. فكل أمور الدنيا تسألها من ربك، تسألها من ربك، فكلما أكثرت فالله أكثر، وكلما سألت ربك كلما رضي عنك و استحسن منك هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا بلا مؤونة أي بلا كلفة، فلا يضره شيء. ثم قال المصنف مميت بلا مخافة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة، فالموت بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أمات بعض خلقه إنما يفعل ذلك لحكمة ليس لخوف. ما معنى مميت بلا مخافة؟ أنت قد تخاف من عدو لك فتقتله فتبادر، تبادره بالقتل حتى لا يلحق بك الضرر، هذا قد يقع في حياتنا. أما الله سبحانه وتعالى إذا قدر الموت على إنسان ليس خوفا منهم، وإنما هو فعل في حكمة وفيها قدر، لأنه كل شيء بأجل، فالله عز وجل يقدر الموت بلا مخافة، ليس خشية من هذا الإنسان، وإنما هو بقدر، كما قال هنا مميت بلا مخافة. هل نسمي الله سبحانه وتعالى بأنه مميت؟ هل ورد في القرآن الكريم أن من أسمائه المميت؟ لم يرد، فلا نقول مثلا فلان عبد المميت وغيرها من الأسماء الغير ثابتة. المصنف هنا أخبر، قلنا وباب الأخبار واسع عن باب الأسماء والصفات، فتستطيع أن تقول مميت، لكن لا تقول أن من أسماء الله عز وجل المميت. والموت من مخلوقات الله، كذلك الحياة من مخلوقات الله سبحانه وعز وجل، يضعهما حيث شاء. ويوم القيامة من عجائب خلق الله والعجائب كثيرة أن الموت يذبح يؤتى به على هيئة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار. علينا أن نصدق معاشر المؤمنين أن هذا الأمر سيقع لا محالة، لا ندخل بعقولنا كما ذكرنا لكم ونقول كيف يذبح الموت والموت عرض وليس بجسم، نقول هذا من الإلحاد في آيات الله. الخالق الذي خلق الأعراض والأجسام قال لك الموت يذبح، فهو قادم على كل شيء، سيقلب الله عز وجل هذا الموت كبشا ويذبح بين الجنة والنار، فالله عز وجل هو الذي يميت بلا مخافة. ثم قال باعث بلا مشقة، لأن عندنا ثلاث أشياء: عندنا الحياة في الدنيا، وعندنا الموت، وعندنا البعث بعد الموت. فبعد الموت يبعث الإنسان، والبعث هو قيام الناس من قبورهم للحساب، فمن أحسن أحسن له ومن أساء جوزي بعمله. عقيدتنا نحن معاشر المسلمين أن الله عز وجل يبعثنا يوم القيامة، وأن هناك يوم يحاسب فيه الخلائق على أعمالهم. أما الكفار فهم يكفرون باليوم الآخر، والفلاسفة كذلك يقولون اليوم الآخر هو عبارة عن أمور يخوف بها النبيون أتباعهم، وليست هي حقيقة، وليست هي من الحقائق. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قضية البعث وقع فيها جدال كبير مع المشركين. المشركون يقولون لا بعث، ما كانش هذا حساب بعد الموت، لماذا راح؟ ما بقي أن يحاسب أو يعاقب شيء. لذلك تجد كثير من الناس يستمتع بحياته استمتاعا عظيما، لأنه يعتقد أن الحياة الدنيا خلقنا لنتمتع فيها، بعد موت الإنسان ستفنى اللذات، فعليك أن تغتنم الفرصة أكبر وقت ممكن. لكن هيهات، والله عز وجل قد أقام الدلائل في كتابه على وجود هذا البعث الذي سيكون لا محالة يوم القيامة. ما هي أدلة القرآن الكريم على البعث؟ من يعددها؟ ولما حفظت القرآن؟ هناك أدلة قوية في القرآن الكريم على البعث، وهي أدلة قوية، وأدلة القرآن الكريم من أقوى الأدلة. من أدلة القرآن على البعث الاستدلال بالخلق الأول، الاستدلال بالخلق الأول على إمكانية الإعادة. أين هذا في كتاب الله؟ وهو الذي يبدأ الخلق ويعيده وهو أهون، ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني أيها الكفار بالبعث، من هو الصعب، الخلق من عدم ولا البعث بعد الموت؟ الخلق من عدم هو الأصعب. فإذا كان الله عز وجل خلق الناس من عدم، أيعجزه أن يعيدهم بعد الموت؟ الشيء الأصعب وقع، فما دونه من باب أولى. فهذا هو الدليل العظيم على البعث. من أدلة القرآن الكريم على تقرير مبدأ البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض على قدرة الله عز وجل على البعث، فيستدل بخلق السماوات والأرض، هو أمر عظيم، على أنه قادر على أن يبعث الناس من بعد موته. وهو الدليل الثاني لأدلة القرآن الكريم العقلية. كنا مع قول المصنف باعث بلا مشقة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده بعد الموت ولا يشق عليه ذلك، لأنه قوي عزيز جبار متكبر، وقد وعد عباده، ووعده صدق وحق سيقع لا محالة. تأتينا هنا قصة عظيمة تدل على جهل بني الإنسان وعظمة الرب الديان، وأنه يحاسب الناس على اعتقادهم وعلى نياتهم وأعمالهم. جاء في الخبر الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل قال لأولاده: إذا أنا مت فحرقوني، ثم ذروا نصفي في الرياح ونصفي في البحر لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا ما عذبه أحد من العالم. هذا رجل بني إسرائيل أوصى أولاده قال كن متنا أحرقوني ثم امسكوا ذلك الرماد والتراب نصفه ألقوه أو ألقوه في البحر ونصفه ذروه في الرياح يعني تشوف في الرياح. لماذا فعل هذا الأمر؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال لأني قصرت في حق رب العالمين كوني بعثني من بعد الموت سأهلك. فبعثه الله بعد أن مات وأمر كل ذرة فاجتمعت وعاد إلى خلقه الأول. فقال الله له ما حملك على هذا؟ قال الخوف منك يا ربنا. فقال اذهب فقد غفرت لك كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد عظيمة. أولها عظيم قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد الموت. فلو مات الإنسان في حريق أو أكله سبع أو مات في بحر لا تحسبن أن الله عز وجل عاجز عن جمعه وجمع رفاته وإعادته بعد الموت. فقدرة ربك فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. فذرات جمعها ربنا فما بالك بمن مات قلنا في بحر أو في هواء أو في أي مكان من الأمكنة. فالله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا كما جاء في القرآن الكريم. الشاهد من هذه القصة كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده على نياتهم. هذا الرجل ليس قصده التشكيك في قدرة الله لكنه من شدة خوفه من الله وقع في هذا الخطأ وفي هذا الجهل. فغفر الله له على خطأه في حق ربه وسوء اعتقاده في ربه لأن النية كانت سليمة والعمل كان بجهل. فالله عز وجل عفى عنه. وفي هذا أصل عظيم أنه ليس من قال بالكفر فهو كافر وليس كل من تكلم بكلمة لا تليق بالله فهو كافر. وذلك أن الجهل عذر من أعذار وقوع الرجل في الكفر. قد يقول الإنسان الكلمة وهو جاهل بمعناها وهي في الحقيقة تؤدي إلى الكفر بالله رب العالمين. لكن إذا لم يقصد الإنسان وإنما أراد معنى آخر وأخطأ ومقصوده هو تعظيم رب العالمين فهذا معفو عنه. الدليل على ذلك هذا الحديث. الله عز وجل عفى عنه مع أنه قد شك في قدرة الله على جمعه بعد أن يحرق ويذر أو يوضع نصه في البحر ونصه في الهواء. فعلى الإنسان أن لا يتسرع في الحكم على الناس بالكفر. قد يخطئ الإنسان قد تغلبه نفسه فيقول كلمة خطأ وجهلا فهذا لا يستحق إنزال الحكم عليه حتى كما يقول أهل العلم حتى يستتاب وتبين له الحجة. فإن علم الحجة وأصر فعلمنا هنا أن الرجل يبارز الله عز وجل فهذا كذلك ينزل عليه حكم الكفر. أجل هذا نقول لشبابنا لا تتسرعوا في إصدار الأحكام على الناس بالكفر والفسوق والعصيان والبدعة ونحوها قد يخطئ الإنسان. وعندكم قصة أخرى قصة الرجل الذي أضل دابته وهو بفلات من الأرض أي في الصحراء. فلما أيقن أنه قد هلك جلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بناقته بخطامها أمامه. لما استفاق من نومه وجدها أمامه وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح حيث جعل الرب عبدا وجعل العبد ربا. قال أنت عبدي وأنا ربك. فهذا الكلام ظاهر الكفر. من يجعل نفسه ربا على ربه فهذا كفر لا نقاش فيه. لكن عذر هذا الرجل أنه قال كلمة من شدة الفرحة وهو لا يدري وهو مخطئ لا يدري ما يقول، فإيش هذا؟ عذره النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. فكذلك نحن نستفيد من هذين الحديثين أن الإنسان لا يتعجل لا يستعجل إصدار حكم الكفر على الناس. قد يقول الإنسان كلمة وهو لا يدري معناها، قد يقول كلمة اشتبه عليه معناها، مثلا كما ضلت النصارى، قد يأتي إنسان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام هو روح من الله، فيقول بظاهر ما يقرأ يقول لك روح الله سبحانه وتعالى حلت في عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقول لك هي موجودة في الآية فيخطئ، وبجهل يقول هذا الأمر. نقول له كلا، الخالق شيء والمخلوق شيء آخر، وإنما قولنا روح منه. ما معنى كلمة روح منه؟ عيسى روح الله أي روح من الله، ما معنى هذا الكلام؟ ونحن هذه الأيام نتكلم عن النصارى، ما هو تفسيرها روح من الله؟ الروح من الله بمعنى هو روح عيسى عليه السلام هي روح من الأرواح التي خلقها الله، من هنا للابتداء، أي ابتداء خلق روح عيسى عليه السلام ومن الله. فالأرواح كثيرة، من بين الأرواح التي خلقها الله والتي هي منه إنشاء وخلقا روح عيسى عليه السلام، فهذا معنى روح من الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن الله حق وأن محمدا حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم، أي وروح منه بمعنى روح من الله أي من خلق الله عز وجل. فالمن هنا ليست للتبعيض وإنما هي من للابتداء، أي ابتداء خلق هذه الروح من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفهم السليم للقرآن الكريم ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يصحح الأخطاء التي قد يقع فيها، ولا حرج. بعض الإنسان عنده وسوسة في الكفر يقول لك بالك كفرت أنا، قالوا لا تستعجل لا تستعجل، الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يحاسب الإنسان على شيء يجهله ولا يعلمه. وطن نفسك، الأصل أنك عبد رب العالمين، الأصل أنك مؤمن، لا ينقلك عن هذا الأصل إلا شيء واضح في الكفر والضلال والعياذ بالله. وهذا من قواعد الإسلام الراسخة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن هذه المرأة زوجتك، قلت لها ما كنت أخرج ما زلت تولي عندي وراك باينة مني، هل هذا طلاق موش طلاق؟ نقول لك الأصل أن هذه الزوجة راهي زوجتك، ومن بعد عدم بحثوا في الألفاظ اللي تكلمت بها، وهكذا. الأصل أن هذا الإنسان مؤمن، الأصل أنك صايم، وأن هذا القطرة تاع العلة التي وضعتها هل هي مفترة أو ليست مفترة، هذا خروج عن الأصل. فالأصل أنك صايم، والأصل أنك مؤمن، والأصل أن المرأة هذه زوجتك، وهكذا. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولقى من القواعد الأصولية الشاملة المعلومة عند أهل العلم. فلا يتسرع الإنسان في الحكم على الناس ولا في الحكم على نفسه بالكفر. بعض الناس تمر به وساوس يقول لك كفرت خلاص خسرت الآخرة، لا، الوسواس هذا يدفع بالاستغفار بالتوحيد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الاستعاذة من الشيطان الرجيم، يكفل عن يساره ثلاثا هكذا هكذا، و حتى يطرد الشيطان، وليعلم علم اليقين انه ما دام يصلي وما دام يصوم وما دام يحب رب العالمين فهو مؤمن. هذا الوسواس اللي يعبي في راس الانسان ما هو الا من نزغات الشيطان. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان الرجل يخيل اليه ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك صريح الايمان. يعني ما دام عدت الوساوس هذه في راسك ولم تتكلم بها إعظاما لله عز وجل فذاك صريح الإيمان، لأنك مؤمن استعظمت أن الفكرة اللي مرت في دماغك أن تقال في حق الله، فاستعظامك هذا الأمر دليل على أنك مؤمن. كما جيت مؤمن هذه الفكرة تعدي وتعتقدها وتتكلم بها، لكن استعظمت أن تتكلم بهذا فذاك صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال فذلك صريح الإيمان، بمعنى أنه دليل على الإيمان.